نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. سيدي انا بشتري عملة وبحتفظ فيها لفترة وتم الربح. سؤال الربح او خسارة؟ لا لا تفعل. لا تفعل. لا شرط عليه. لا تفعل. لا تفعل. ايوه. يعني حرام هذا الشيء؟ اي نعم، هذا يشبه القمار، فإياك وإياه. ما يحتاج إلى يعني، فهمت سؤالك وفهمت جوابي إن شاء الله. يعطيك العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.